بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس العاشر اليوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار بعد 3 أيام. قالوا سكن النبي عليه الصلاة والسلام الغار وصاحبه سكن الغار في علو ومنعة وسكينة أنزلها الله عليهما حتى هدأت ثائرة قريش وسكن الطلب، وكانت لما خارت قواها أعلنت الجوائز العظيمة لمن يأتيها بهما، وأعلنت في المياه من حول مكة إلى طريق المدينة. قال ثم نزل من غار جبل ثور عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق بعد 3 أيام مكثاها في الغار، وقريش تطلبهما وتجد في الطلب وتستأجر القافة وتعلن عن جوائز عظيمة لمن يأتي بهما، وهما يعلمان ذلك من عبد الله بن أبي بكر، وهذا موقف من أصعب المواقف التي مرت في أول الإسلام، ولكن الله تعالى هونه عليهما وأنزل سكينته على قلوب أوليائه، وهكذا يفعل رب العالمين. وأهان الله زعماء الشرك من قريش ومن والاها أيما إهانة. الأيام التي مكثوها في الغار هي ليلة الجمعة، أسروا ليلة الجمعة مساء الخميس، ويوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة والسبت، ليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد ويوم الأحد، يعني 3 أيام بلياليها. فبعد أن هدأ الطلب وغربت شمس يوم الأحد، وكان قد وعد بن أريقط أن يأتيه ما أسفل الجبل من الناحية الشمالية الغربية، من ناحية الآن مقابل لبطحاء قريش، وهو أيسر نواحي الجبل وأيضا أسمح لطريقهم. لما غربت الشمس يوم الأحد ليلة الاثنين غرت شهر ربيع الأول أو اليوم الرابع من ربيع الأول، لأنه دخل في 12 ربيع، فالله أعلم أنه اليوم الرابع من ربيع الأول، يوافق 16 سبتمبر 622 ميلادي، لأن ما كان في تاريخ هجري ذلك الأيام، هذا أول الهجرة. هذا قال انطلق من جبل ثور من جهته الشمالية الغربية، وكان قد أتاهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وراعي غنمه بعد أن رد الغنم ناحية المنزل أسفل أجياد ناحية منزلهم، وجاءت أسماء بنت الصديق بسفرة الطعام، وجاء الدليل بالإبل بن أريقط، ويقال إنها جمل وناقة أو بعيرين اشتراها أبو بكر قبل 4 أشهر وعلفها ورق السمر كما تقدم. في حديث في المسند، وهو الحديث الثالث في المسند أو ثالث حديث في المسند، عن طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جده أبي إسحاق السبيعي الشهير عن البراء بن عازب قال اشترى أبو بكر من عازب والد البراء سرج لفرسه 13 درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء ابنك فليحمله إلى منزلي، فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه. قال فأنشأ أبو بكر يحدث، قال خرجنا أي من الغار فأدلجنا، أي مشينا من أول الليل من خاف أدلج، قال فأحثثنا ليلتنا ويومنا، الليلة كاملة واليوم كامل، يريدون أصعب يوم أول يوم لأن يريدون الابتعاد عن مكة ومناطق الخطر هذه. قال فلما أظهرنا يعني في اليوم يوم الاثنين وقام قائم الظهيرة ضربت ببصري هل أرى ظلا نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة، وسيأتي خبر الصخرة ومكانها بالضبط. قال فأهويت إليها فإذا بقية ظلها، يعني باقي فيه ظل. قال فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى الأرض ونظف مكان الغار هذا، يعني غار صغير ارتفاعه 13 متر عن الأرض، وسيأتي الآن تفصيله. قال وفرشت له فروة وقلت اضطجع يا رسول الله، فاضطجع، ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب، يعني أيضا حرص شديد لأنهم الآن قريبين من دائرة مكة. قال فإذا أنا براعي غنم، فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. قال فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، يعني نظافة شديدة، نفض الضرع من الغبار ونفض كفيه من الغبار. قال: ومعي إداوة على فمها خرقة. قال: فحلب لي كثبة من اللبن. قال: فصببت على القدح حتى برد أسفله. صببت على القدح حتى برد أسفله، يعني اللبن هذا في القدح اللي في على فمي خرقة. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصخرة فوافيته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب حتى رضيت. هذه يقفون عندها العلماء دائما، يقول هذه غاية الحب، ما قال فشرب حتى رضي، قال فشرب حتى رضيت، تمازجت الأرواح وكانت روحا واحدة. ثم قلت: هل أنا الرحيل؟ قال: نعم، أو هو قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك في مسلم وفي البخاري قال هو عليه الصلاة والسلام: هل أنا الرحيل، يعني هل حان. وأما في لفظ المسند هل فقلت. قال: فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له. فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا، حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا، وبكيت. قال: لما تبكي؟ قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك، كما قال: أنا أرى فيك ما أكره. قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها، وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، فرجع إلى أصحابه. هذا كل حديث الصدر. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير، الإجار اللي هو الحواء اللي فوق السطح اللي يمنع من السقوط، يعني من فوق السطوح وفوق وعلى الأجاجير. فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب ليكرمهم بذلك. فلما أصبح غدا حيث أمر. سيأتي التفاصيل هذه كلها. قال البراء بن عازب: أول من كان قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهر. هؤلاء قدمتهم الأولى اللي أقرأوا الناس القرآن، ثم القدمة الثانية. قال: ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في 20 راكبا. فقلنا: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم قال: هو على أثري. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه. قال البراء بن عازب: ولم يقدم أو لم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورا من المفصل، يعني تعلم القرآن. يقول إسرائيل: وكان البراء من الأنصار من بني حارثة. بالنسبة للخبر سراقة ودخول المدينة سيأتي، لكن نحن الآن فقط أخذنا خبر أبي بكر. فإذن الصديق الآن يقول: الناس أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد. قال: فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه للصخرة يريد منها مثل الذي أردنا. الراعي يريد المقيل في الصخرة مثل ما يريده. قال: فاستقبلت وقلت: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من أهل مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى. قال: فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض. قال: فحلب في قعب معي أو في قعب كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها ويشرب ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت. ثم قال: ألم يأني الرحيل؟ قلت: بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس، بعدما زالت الشمس. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب، وسار الركب الميمون في الرحلة الكبرى هذه، أعظم رحلة في الإسلام، رحلة الهجرة هذه، على بركة الله تحفه ملائكة الرحمن. فأول ما نزل من الجبل في الليل مر على ما يعرف الآن ببطحة قريش، يعني هو الآن أخطر منطقة الشمال جهة المدينة، وهي درب السابلة ودرب الأنبياء ودرب الناس من جهة التنعيم على سرف على أضاة بني غفار، والأضاة معناها الخبرة أو الغدير اللي يجتمع فيه الماء، على عسفان، ومن هناك على الجحفة، يعني على الطريق المشهور. هذا ملغى تماما، يعني ما يمكن يذهبون معه. والخطة رسمها أبو بكر رضي الله عنه وابن أريقط، يعني بدقة عالية، فيها احتياطات أمنية عالية جدا وبدائل كثيرة. المنطقة الثانية الغرب جهة جدة أيضا محتمل، فلذلك لم يذهبوا من قريب من مكة جهة جدة، يعني اللي يذهبون جبهة الغرب جهة الغرب، يعني الأماكن القريبة من مكة، لا، أبعد منطقة الشرق جهة الطائف أو الجنوب جهة اليمن، هم اتجهوا جنوب حتى ابتعدوا عن حدود مكة كلها، ثم انعطفوا بعد أعلام الحرم، انعطفوا من جهة الشميسي على طريق جدة الآن، وذهبوا بين الآن الطريق القديم والسريع إلين جاءوا إلى شرق جدة خلف الجبال التي تفصل عسفان عن جدة، اللي الآن معها خط بريمان، هذا يسمونها جبال الخشاش هذه، فجعلوها عن يمينهم وجدة عن يسارهم، وذهبوا من هذا، وسيأتي بالتفصيل. إذن لما نزلوا من الجبل مروا الآن مما يسمى ببطحاء قريش، إلى أن قال إلى غرب عين الحسينية. وبالمناسبة أفضل من كثير اللي كتبوا في طريق الهجرة من ناحية جغرافية، منهم عاتق البلاد ومنهم حمد الجاسر، لكن من أفضلهم الآن في عصرنا شخص من الأشراف من أهل قديد اسمه عبد الحافظ القريقري. عبد الحافظ القريقري له كتابين، كتاب اسمه تهامة الحرمين وفيه طريق الهجرة، وكتاب اسمه قديد اللي هو بلده وطريق الأنبياء اللي هو الطريق السابلة، فهو أحسن، ومشى بنفسه يعني كم مرة. وفيه في اليوتيوب اللي يبغى يتابع فيه 8 حلقات في كل منزل ينزله هذا عبد الحافظ، ومعه ناس ينزلون في كل منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام 8 هذه. عاد اللي يصحبونه بعضهم لهم مقاصد أخرى من التبرك أو التصوف أو غيره، لكن هو كان راصد بدقة يعني جمع الأخبار ثم رصدها على الواقع. يقول أنه، وأيضا في ملاحظة مهمة غير مسألة الطلب، اللي يحف مكة من خاصة من جهة الساحل إلى المدينة في قبيلتين مهمتين، كنانة إلين حدود رابغ، ثم تأتيك عاد جهينة ومزينة وخزاعة. خزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبغضون قريش أشد البغض لأنهم اللي أخرجوهم من مكة. ولذلك مر معنا في أخبار معاوية في صفين لما ذكروا عن بلاء ابن بديل بن ورقاء أحد قادة علي، يقول معاوية والله لو لم تبقى إلا عجوز من خزاعة لأبغضتنا يا قريش، يبغضون قريشهم. وفي أخبار ذكرناها في العهد المكي إيه، فخزاعة عيبة نصح. ولذلك في فتح مكة، سبب فتح مكة هو أن خزاعة دخلت في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنانة مع قريش، فعدت كنانة على خزاعة فغدرت، فجاء الخزاعي وقال إني يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتل أداء. في حلف أيضا ذكرناه في العهد المكي، أحلاف قديمة بين عبد المطلب لما أرادت أن تهضمه وتظيمه قريش حالف خزاعة وتزوج منهم أم أبي لهب وأم كل هذا فصلنا هنا. فإذا الآن أيضا من ضمن الأشياء أن نحاول المرور على أماكن خزاعة ونتحاشى أماكن كنانة، لأن كنانة هواه مع قريش وخزاعة مبغضين لقريش وما يأتي من قريش، ولذلك يكونون أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنهم قال نزلوا مع الجنوب الآن، كأنك تمشي مع بطحاء قريش إلين يأتيك من جهة الجنوب طريق إبراهيم الخليل، هذا امتداده من الجنوب اللي يمر مع يجعل على يساره العكيشية ومخططات ولي العهد الثاني يعني 3 و4 و9 وكذا، ويمينك فيه امتداد وادي عرنة من هناك تصب في عين الحسينية، الحسينية اللي تحت العوالي. فأنت هم مشوا جنوب مع بطحاء قريش إلين أتاهم امتداد وادي إبراهيم، وادي إبراهيم يصب في عرنة اللي هو الوادي اللي فيه المسجد الحرام، امتداده من جنوب يذهب مع المسفل إلين يصب في عرنة، وعرنة يأتي من الشرق، يأتي من جهة الشمال الشرقي، يصب فيه نعمان ويصب فيه الصدر، وثم يأخذ كل أودية مكة من شرق ومن غرب لين يذهب إلى الساحل. فهم قال مشوا جنوب، ثم مشوا مع هذا طريق إبراهيم الخليل هذا في طريق خال من كنانة. فلما أنهم خرجوا مثل ما تقول الآن من إبراهيم الخليل وقطعوا الآن طريق الخواجات، وهم لا زالوا متجهين كأنهم ذاهبين إلى الليث، وتعدوا إعلام الحرم، وأنت إذا تعديت إعلام الحرم الجنوبية اللي الآن على طريق الليث السريع، ستنظر يمينك فترى الكتاب اللي هو بوابة مكة. فلذلك هم لما جاءوا من تلك الأماكن انعطفوا غربا مع وادي عرنة، وساروا مع جنوب وادي إبراهيم وجبال سود حمامة مع ديار خزاعة، واستمروا سائرين الليلة ليلة الاثنين ونهار الاثنين إلين انتصف النهار. قال وخل الطريق طريق الشعيبة، قال وهو الوادي وادي عرنة يمر بين جبلي عمير وعمر، وهما جبلان يمر بينهما وادي عرنة عند أسفله. فلما قام قائم الظهيرة انتحر ركب الميمون على ضفة الوادي وادي عرنة الشمالية، فبدت لهم صخرة عظيمة كما قال أبو بكر، وهي قبل جبل عمير بقليل. وعبد الحافظ في كتاب تهامة الحرمين وضع إحداثية الصخرة هذه، قال وهي ترتفع عما حولها من الأرض 13 متر، ولا يوجد في المنطقة ذيك صخرة لا ظل إلا هذه الصخرة، ولها رأس ممتد إلى جهة الشمال يعكس الهواء لموضع تحته لطيف كما يقول عبد الحافظ في كتابه، وهي من بعيد تشبه غار ثور من أحد جوانبه، وهو أيضا قد صور الصخرة من الخارج ومن الداخل. فلذلك هذه الصخرة يقول أبو بكر أبصرت فنظرت ظلا يؤوينا فوجدوا هذه الصخرة، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها قيلولة قليلة، يمكن يقول زهاء نصف ساعة، ورواحلهم داخل تلعة شمال الصخرة مستترة في الوادي حتى لا يراهم أحد، وأبو بكر رضي الله عنه ينظر هل حولهم طلب، والنبي صلى الله عليه وسلم نام. ورأى أبو بكر الراعي هذا وسأل أن يحلب له، وأراد أن يشغله عما بظل الصخرة، يعني هو أراد أن يسبق إلى الراعي فلا يأتي للصخرة وأن يشغله عما فيها، لأن الراعي سيخبر أعمامه في الليل فيلحقون به. فلما مالت الشمس كما قال الصديق في حديثه ارتحلوا شمال غرب اتجاه الشمال الغربي، يعني كأنهم ذاهبين الآن إلى جدة. قال بين كلها ترى يكتبها هذا بالإحداثية، بين برق المنصورية وسفح جبل عمير الشمالي على فج الآن فيه مزارع الحامدية، وعلى يمينهم جبيل الأخل وجبال خثارق وادي الحامضة وفيه آبار أثرية، واستبطنوا فج هرويت فيما بين جبال الثعلبة، وخرجوا من شرفته الغربية واجتاز برقة الجذع الأبيض حتى هبط وادي عمق، ولا زال الوادي هذا باسمه وادي عمق معروف الآن، هو جنوب وغرب مكة، وفيه قرية باسمه الآن قرية عمق، وانت ذاهب إلى الليث الآن موجودة، لكن هذا أسفل الوادي. قال فاجتازه شمالا فكانت برقة بصقورة على يمينه، استقبل وادي شرفة راين، ترى هذه موجودة في السير والتواريخ لكن محرفة، لكن هذا الرجل يعرفها الآن حتى بأسمائها المعاصرة. قال عند مصب وادي شرفة راين في عمق، ثم أخذ غرب قصاد مع فج درب دلدل، وهو درب جمل كان يستعمل للتهريب في عهد الأشراف لكي لا يمروا على مناهل بحرة وحدة. إذن هو الآن بين الطريق القديم اللي فيه حدة وبحرة والطريق الجديد، فج درب دلدل. قال فخرج معه الركب الميمون غربا باتجاه البحر هكذا مع فج راين، وجعل يسار جبال الخميرة وبرقة الصبان حتى هبط وادي الحمض. وادي الحمض هو آخر وادي فاطمة اللي هو وادي مر الظهران، فكانت برقة رهنان وهي الآن تسمى الرهنة على يمينه، واستبطن وادي الحمض غربا، وكان جبال العد عنه جنوب، فلما وصل جبال الطحل أخذ ذات اليمين مع الدرب جهة الشام على فج وادي عيينة، وكانت جبال أبي جعالة على يسار غربا، الآن هي أسفل جدة جنوب جدة، حتى في جوجل معروفة لو تكتب أبو جعالة تطلع لك. ثم أخذ على ثرية رأس وادي اللخ حتى انحدر بهم الدرب على موقع بير المصنوع ومحطة اسمها بوابة جدة، وأفضى بهم إلى السهل قريبا من موضع قبة عشرة، فأخذوا هناك، يعني الآن وصلوا إلى سهل جدة لكن في أقصى شرقية من جهة أم السلم وجبال الخشاش اللي هي تحول بينهم وبين عسفان اللي هي جبال جدة الشرقية هذه كلها على يمينهم الآن، فأصبح طريق السابلة طريق المدينة الأعظم كله بينهم بين الجبال هذه، وهم أقرب إلى جدة لكن ليسوا عند البحر، ولذلك يقولون في السيرة ساحل بهم أو ذهب إلى طريق السواحل. إيه فلما وصلوا إلى السهل، يعني الآن مثل ما تقول شرقي جدة، وهم ماشيين من البارح والليل النهار كله بس القيلولة هذه، وكانوا قد أحثوا لأن الإبل كانوا يخببها 3 أيام، وأخطر مرحلة هي المرحلة هذه لأنها قريب من مكة والعيون عليهم كثيرة والطلب، فكانوا يحثون السير جدا جدا، وهم على 3 رواحل وهم 4 رجال. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام على راحلته التي اشتراها من الصديق وهي القصوى، وأبو بكر ومعه عامر بن فهيرة رديفا له، إذا حثوا في يعني إذا اشتدوا في المسير يردفه، وإذا كان فيه مجال يتعاقبا، ينزل هذا ويركب هذا، وإذا وصلوا بادر عامر بن فهيرة وكان نفسه خفيفة ومحب ومؤمن وظريف، بادر وخدمهم إن أرادوا ذبح وإن أرادوا حلب وإن أرادوا فراش وإن أرادوا شيء يخدمهم، ومعهم أيضا ابن أريقط على ذلولة وهو الدليلة. لما وصلوا إلى السهل، سهل جدة الآن من جهة الجنوب الشرقي، يعني شرق جدة أول الشرق من جهة الآن الطريق السريع تقريبا، بس الجبال كلها على يمينه، بات الركب الميمون أول ليلة بعدما ترك، يعني مشوا مرحلتين يعني تقريبا 80 كيلو، في العادة الراحلة السريعة تمشي مرحلتين، هذا أقصى شيء لها 80 كيلو، وأما الجيش يمشي منزلة واحدة اللي هي 40 كيلو، الجيش الثقيل القوافل. فهم الآن أول ليلة تقريبا لهم في شرق جدة، بعيد ما حد يتوقع أنهم يذهبون من هنا، وأيضا أقرب ما لهم خزاعة في تلك الأماكن. فلما أصبحوا يوم الثلاثاء وبزغ الفجر صلوا صلاة الفجر وذكر الله عز وجل، مشوا على سهول حي الحمدانية اليوم اللي هو الآن يقع في شمال جدة الشرقي، سهول ومنها أيضا حي بريمان والسامر والأجواد، وهذه كلها الجبال على يمينك وأن تمشي مع السهل لكنك بعيد عن البحر، متجه شمال الآن جهة ذهبان وثول، من هناك ذهبوا سبحان الله. قال سهول حي الحمدانية تصب في أودية بحير وبحار وأم حبلين، ثم سهل وادي غيا وبرق العداد على يسارهم غربا، وعلى مرأى من جبل قنط أو قنط، وهو جبل كبير في الخشاش مطل على ذلك السهل الواسع من الشرق. ثم اجتازوا مع فج الودينة على مسيال القطار على مسيال الأجخ حتى اجتازوا وادي نفيسة، ثم هبطوا سهل الصفحة الواسع واجتازوا شرق حرة الوقر من غرب المجمر إلى آخر الغولة الغربي، الغولة لها ذكر في السير، على ديار خزاعة أسفل عسفان. شوف هذا الآن يشكل على بعض الناس كلمة أسفل وأعلى، في الحجاز إذا قالك أسفل يعني غرب أقرب للبحر، وإذا قالك أعلى الوادي معناه شرق أقرب للجبال، فإذا قالك أسفل عسفان لا يقصد البلد، لأن بعض الناس رسم طريق لهم أنهم مشوا مع طريق السابلة إلين جاءوا أسفل عسفان، هذا مكان البحث يعني، لا أسفل عسفان أسفل الوادي، ولا شك أن الوادي يذهب البحر. قال حتى جاءوا أسفل عسفان بسهل وادي ذي أراك في يومهم الثاني يوم الثلاثاء، وبعض بني كنانة عنهم غرب في ساحل ذهبان لازال باسمه الآن شمال جدة، واجتاز الركب طريق مكة الساحلي، في طريق من هناك إذا جو مع الساحل يجون معه، ومضى من شرق جبل أبو حصاه وغرب حرة أبو صوان، واستقبل أم ملحمة وأخذ ثنية حرة عويجة، ولما اجتازوها كان جبل المصلوخة على يسارهم وماء بدويمة وعين عويجة على اليمين شرق، وهبط مع وادي عويجة وانحدر مع فسحة الوادي الشمال، وجعل جبل القليب على يساره وهو مع الوادي حتى ارتفع منه وسار حتى هبط وادي ثول الرملي، وادي ثول الآن اتصال طريق الهجرة السريع مع طريق جدة رابغ يكون من هناك من عند ثول في ذاك الوادي الفسيح، هو الآن أقرب نقطة يمكن لطريق السابلة لأنها تأتي من الأبواء وتذهب إلى عسفان هكذا، وثول ليس بعيد لكن بينهم جبال وما حد يتوقع أنهم في تلك الناحية. أسفل أمج، وادي ثول الرملي أسفل أمج، وادي أمج أيضا مذكور في السيرة. فحل ليل الأربعاء الليلة الثانية، الليلة الأولى ناموها في جنوب جدة الشرقي، والليلة الثانية في أقصى شمال جدة من جهة ذهبان وثول. قال وتجاوزوا خشم حرة الرخمانية وبات الركب في أول الليل، لازم يرتاحون من أول الليل، غرب حرة البكاوية في سهل اللطيف تنعشهم نسمات البحر الباردة. هذا كله ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء هذه الآن أصبح ليلة ليلة الاثنين، مشوه كامل والنهار نهار الاثنين كامل، وقالوا في تلك الصخرة وما واجهوا أحد إلا الراعي اللي حلب لهم، وكانوا محثين السير جدا حتى يبتعدوا عن حدود الخطر. أول شيء اتجهوا جنوب ثم غرب، ثم لما وضعوا جبال جدة الشرقية على يمينهم اتجهوا شمال. هذا الخط ما حد يتوقع، وكل مرحلة سيأتي لهم هذا بن أريقط ببدائل غريبة، يعني أحيانا يقتربون من خط السابر لكن ما حد يتوقع أنهم في المكان هذا، بين حرات وبين مداخل ومدالج المدلجة سيأتي إن شاء الله. إذا ناموا في ثول تقريبا في اليوم الليلة الثانية ليلة الأربعاء. الآن لهم يمشون لهم ليلتين ويومين، قطعوا المسافة بين مكة جدة، وقطعوا جدة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، أيضا مسافة طويلة جدا، إلين تجاوزوا ثول وتجاوزوا اقتربوا الآن من الأبواء والجحفة والمناطق هذه. قال في سهل اللطيف تنعشه نسمات البحر الباردة. فلما بزغ فجر الأربعاء في حوالي الساعة الصباح بدري صباح 18 سبتمبر، صلوا صلاة الصبح وارتحلوا وتركوا ريع الهدلقية يمين، ويسمى الآن ريع عبيد، يعتلي حرة الوسامي من شرق. ليه؟ قال لأن السهل أسهل وإن طال. فلما ذر قرن الشمس كانوا عند دقم الكنيتين، منطقة كلها المناطق الآن هذا أساميها لا، لأنهم استدار سيلهم بسهل يسمى المتمغط، السهل اسمه المتمغط، من تحت نعف الكنيتين. فأخذوا يمين وتجاوزوا مسيال الوسامي والخريق إلى المشلل. فلما ارتفعت الشمس اشتد حرها، بدت من بعيد خيمة أم معبد في سهل قديد في أسفله، وأم معبد خزاعية، والدار الآن خزاعية. فلما ارتفع الضحى بدت الحاجة للطعام، فحلوا خيمتي أم معبد الخزاعية في أدنى الوادي. الآن هم يوم الأربعاء الضحى، وهم ماشيين من ليلة الاثنين، وقريش إلى الآن ما تدري أين وجههم، لهم 3 أيام في الغار ولهم الآن يومين في المشي. وكانت الخيمتان بارزتين جنوب غرب جادة الدرب ونقب المشلل، إذ ينعطف طريق الجادة شرقا، إذا انعطف طريق الجادة المسلوكة اللي هو طريق الأنبياء نسميه، لأن مر مع كل الأنبياء، إذا راح من جهة الشرق اتجاه شرق كذا شرق من تحت نعف المشلل. الخيمتين لا ليست عند على درب السابلة، لا عنها جنوب غرب جهة البحر بعيدة عنها، ولكن تلك مناطق خزاعة. يقول وقد بعثت السيول الجارفة مؤخرا، يقول عبد الحافظ، عن بئر قديمة عظيمة الطي سميكة الجبل، الجبل أسفل هذا، وحولها أثار لقرية بأبنية حجرية، فظن الناس أنها ماء المريسيع، وسيأتي إن شاء الله غزوة المريسيع لسمك الجدار، سمك الجدار 1.5 متر، وطويت بحجر كبير منحوت وموقع غزير الماء، لكنها على جادة درب الأنبياء. يقول والأظهر أنها ليست المراسيع، وسيأتي خبرها. فلما دخل الركب سهل قديد في اليوم الثالث يوم الأربعاء، لاحت لهم خيمة أم معبد، فأخذوا ذات اليمين لمعرفة الدليل بمكانها، وكانت امرأة برزة، يعني هي مضيافة وتبرز للرجال وما منها خوف ولا عليها خوف. فلما دنا الركب وأقبل برزت لهم أم معبد، فاستطعم أم معبد في شيء يشترونه، وكان أبو بكر معه ماله كله 5000 يدفع به شر من يلحق بهم، يشتري ذمته وأجرة الدليل وما يشترونه في رحلتهم. فكأنهم سألوها في شراء طعام، وكانوا في سنة شهباء لم يأتي بها مطر وليس بها شيء يكفي لرعي الغنم، وكان في آخر فصل الصيف شدة حر رطوبة في 18 سبتمبر. أما وفي ذلك اليوم يوم الأربعاء حدثت حادثة أم معبد، وأيضا حادثة سراقة بعد ما خرجوا من أم معبد بقليل، وكادوا يعترضون طريق السابلة هذا درب الأنبياء، لكن ما اعترضوه إلا ارتفاع الضحى وكان خاليا من الناس. هم أيضا يوقتون إلى أن أكثر الناس معروف إذا ارتفع الضحى يريحون إلين تزول الشمس ويبرد الظل ثم يمشون، وهم يمشون في الأماكن التي ما فيها أحد يمشي والطرق خالية، هذا إذا احتاجوا أن يعترضوا الطرق السابلة. إذا احتاجوا أن يعترضوا الطرق اللي فيها خطر. لذلك هم قطعوا طريق السابلة هذا من جهة أسفل قديد ارتفاع الضحى يوم الأربعاء، وهناك لحقهم سراقة، وإن شاء الله في الدرس القادم يأتي خبر معبد وخبر سراقة، ونستمر مع الركب الميمون. نسأل الله لا يحرمنا رؤيتهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا من أتباعهم. وهذه الرحلة العظيمة والله، هذه التي الإسلام كله ارتفع وعلى بعد هذه الرحلة، ولذلك اختارها عمر والصحابة لتكون هي التاريخ، تاريخ الهجري. كلما سمعت كلمة هجري، سنة كذا هجري أو للهجرة، تذكر هذه الرحلة العظيمة. للحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.